السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا إن كان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم الدرس الماضي أن التعارض الذي يقع بين الأدلة في الظاهر إنما يقع بحسب نظر المجتهد، إما لقصور في علمه أو لخلل في فهمه، وأن هذا التعارض له أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون بين دليلين عامين، وقد مضى الكلام في هذه الحالة، والحالة الثانية التي معنا الآن أن يكون التعارض بين دليلين خاصين. ومعنى دليلين خاصين أي متساويين في الخصوص، بحيث لا يصدق أحدهما كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر، مثل ما سمعتم في الحديث الأول أنه غسل رجليه، والثاني أنه رش الماء. إذن الغسل لا يصدق على الرش، والرش لا يصدق على الغسل. فكما قلنا، أحسن طرق إزالة التعارض الجمع بين الدليلين، لأن الجمع فيه عمل بكلا الدليلين، وهذا إن أمكن. وقد مثل المصنف يعني الشارح لإمكان الجمع بالحديث الثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، هذا واضح، غسل الرجلين، لأن غسل الرجلين كما هو معلوم من فروض الوضوء. لكن عارض هذا حديث آخر في غير الصحيحين، وهو أنه توضأ ورش الماء على قدميه، ومعلوم أن الرش غير الغسل. فيقول الشارح: فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، يعني الوضوء اللي استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الرش ما هو وضوء لإزالة الحدث كذا، إنما هو تجديد وضوء، يعني الرسول لما توضأ كان على طهارة، فلما توضأ الوضوء الشرعي وجاء عند الرجلين رش عليهما الماء. يقول الشارح: مستند هذا الجمع أنه ورد في بعض طرق الحديث أن هذا وضوء من لم يحدث. ومن هو الذي لم يحدث إذا كان قد توضأ؟ هو الذي يجدد الوضوء. طيب، نعم. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. نعم، يعني فإن لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لتعذر الجمع ولم يعلم التاريخ، يعني لم يعلم المتقدم من المتأخر. طبعا الجمع الآن تعذر، انتقلنا للنسخ، قال النسخ ما يمكن لأننا لا نعلم التاريخ، ما نعلم المتقدم من المتأخر، على أساس أن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم ويزول التعارض. وبهذا يتبين لنا أن النسخ مرحلة ثانية بعد الجمع، لكن إذا ما أمكن الجمع لتعذره انتهى موضوع الجمع. طيب نجي للنسخ، شرط النسخ أننا نعلم التاريخ، ما علمنا التاريخ إذا انتهى موضوع الجمع النسخ، ما يمكن النسخ. تبقى المرحلة الثالثة، فقال يتوقف فيهما أي وجوبا، فلا يعمل بواحد منهما، لأنه لو عمل بواحد منهما لصار هذا من باب التحكم، والتحكم في نصوص الشريعة ما يجوز، إلى ظهور مرجح لأحدهما. فإذا ظهر المرجح بسبب من أو بطريق من طرق الترجيح عمل بالدليل الراجح. ولهذا قال مثاله، مثال إيش؟ مثال عدم إمكان الجمع، مثال عدم إمكان الجمع. نعم صلين. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه صلى نعم الله عليه وسلم، هذا الحديث سئل عما يحل للرجل من امرأته، يعني من الاستمتاع بامرأته، يعني معلوم أن الوقت حال الحيض هذا مفروغ منه، فالصحابة سألوا عن غير الوقت يعني عن الاستمتاع ما يحل، فقال ما فوق الإزار، ما فوق الإزار، المراد أن المرأة تضع إزارا على مكان الخارج يعني على الفرج، فتبقى المنطقة اللي فوق الإزار مقتضى الحديث هذا أن الاستمتاع بها جائز، أن الاستمتاع بها جائز، هذا معنى ما فوق الإزار. طيب نعم. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب الوقت. هذا أي الوقت، هذا دليل آخر، وجاء يعني في الاستمتاع بالحائض، قول صلى الله عليه وسلم اصنعوا هذا أمر إباحة، هذا أمر إباحة، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في الفرج، إلا الوطء في الفرج. ومعنى هذا قال الشارع عندك ومن جملته، يعني ومن جملة الوطء أو أفراد الوطء، الوطء فيما فوق الإزار، يعني على السرة والركبة وما فوقهما، المهم أن الفرج لا يجوز الوطء به. ولهذا قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني ما عدا النكاح، ما عدا الوطء في الفرج فهذا مباح لكم. قال ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. إذن يصير الحديث الثاني، نعم، منع من الوطء فيما فوق الإزار ولا لا؟ لأنه قال إلا النكاح، ومن أفراد النكاح مثل ما ذكر الشارح، من أفراد النكاح الوطء فيما فوق الفرج. صار الحديث الأول يبيح الوطء فيما فوق الفرج، والحديث الثاني يمنع من الوطء فيما فوق الفرج. واضح يا إخوان؟ قال ومن جملته، وين يروح الضمير؟ ها أفراد الوط، ما هو فسر الشيخ النكاح بالوط، قال ومن أفراد الوط أو من جملة الوط الوط فيما فوق الإزار، ما حكم مقتضى الحديث الثاني؟ منهي عنه، ومقتضى الحديث الأول أنه مباح. قال فتعارض فيه، وكما هو واضح ما يمكن الجمع، ما يمكن الجمع بين هذا وهذا، هل يحمل هذا على شيء وهذا على شيء؟ لا. طيب هل يمكن النسخ؟ ما ندري المتقدم من المتأخر، هذا على ما ذكر الشارح، أننا نمشي على كلام الشارح. بقي موضوع إيش؟ ترجيح. اقرأ. فرجح بعضهم التحريم احتياطا. هذا بعض العلماء. بعض العلماء قال يحرم ما فوق الإزار من باب الاحتياط. يصير العالم هذا أخذ بالحديث الثاني. هيا إخوان تحريم ها الثاني إيه أخذ هذا بمقتضى رجح الحديث الثاني. ليش؟ قال لك لأن الحديث الثاني يدل على التحريم والتحريم فيه احتياط، يعني فيه إبرال الذمة. طيب نعم. وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة. بعضهم قال أنا أرجح الحديث الأول لأن الأصل في المرأة، يعني المراد بالمنكوحة هنا المرأة الزوجة، الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، ومعنى هذا أن ما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به لأن الأصل في المرأة أنه يستمتع بها. منع مكان الحيض للنص الصريح، يبقى ما فوق الإزار من الفخذين وما في حكمهما يبقى هذا على الأصل الذي هو الحل. إذن اختلف الترجيح هنا حسب وجهات النظر. طيب. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. نعم، يعني هذه الصورة الثالثة، وبهذا نكون قد أخذنا ثلاثة أمثلة، مثال للجمع ومثال للترجيح ومثال لإيش؟ للنسخ اللي أشار إليه وقد تقدم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طبعا لأنه في معارض، نهيتكم زوروا، في تعارض لما في تعارض؟ في تعارض، لكن لما قال كنت نهيتكم وقال فزوروها دل على أن النهي متقدم وأن الإباحة متأخرة فينسخ الأول. طيب. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما لي فيما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم. هذا تقدم، فالشيخ مثل بالمثال اللي تقدم لنا في باب التخصيص في الدرس الماضي. نعم. وهذه الحالة الثالثة من أحوال التعارض، أن يكون واحد من الدليلين عاما والدليل الآخر خاصا. كيف نخرج من التعارض؟ نجي للدليل الخاص هذا ونخرجه من العام، مثل ما مر علينا أمس فيما سقط السماء العشر يشمل إيش؟ خمسة أوسق، أكثر من خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق، كلهم بانزكات على الحديث الأول. جاء الحديث الثاني قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن خمسة الأوسق ذي تعارضت مع الحديث الأول، لأن الحديث الأول يقول اللي دون خمسة أوسق في زكاة، والحديث الثاني يقول اللي دون خمسة أوسق ما في زكاة. إذن حصل تعارض، فماذا نعمل؟ نخصص العام بهذا الخاص، يعني نخرج من عموم الحديث الأول أقل من خمسة أوسق، فتصير أقل من خمسة أوسق هذه ما فيها زكاة، ويزول التعارض ولا ما يزول؟ يزول، لأن خمسة الأوسق وأكثر من خمسة أوسق هل حصل فيها تعارض هذه؟ ها؟ ما فيها تعارض، واضح؟ طيب. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك. مثاله حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، ما حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه الحالة الرابعة، أن يكون كل واحد من الدليلين، كل واحد من الدليلين في عموم وفي خصوص، في عموم وفي خصوص كما سيتبين في المثال. وقول الشيخ وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه يعني عاما باعتبار جهة من الجهات وخاصا من جهة أخرى، من جهة أخرى. وعلى هذا كل واحد من الدليلين اجتمع فيه عموم وخصوص، سيتضح بالمثال. نعم، قال الشارح: فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره. نعم، شوف الحديث الأول: إذا بلغ الماء قلتين، هذا خصوص ولا عموم؟ خصوص، لأنه خصص الماء قلتين، هذا خصوص. قال: فإنه لا ينجس، لا ينجس، تغير ولا ما تغير؟ هذا مقتضى الحديث. إذن هذا عموم ولا لا؟ عموم. إذن الحديث الأول خصوص في قول قلتين، وفي عموم في قوله لا ينجس، يعني لا ينجس سواء تغير ولا ما تغير. واضح يا إخوان العموم والخصوص؟ طيب، حديث ثاني: والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما. نعم، الحديث الثاني قال: الماء، إيش هذا؟ عموم ذا الماء، ما قيد قلتين ولا بأقل ولا بأكثر، إذن هذا عموم، لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يعني إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا عموم ولا خصوص؟ اتركونا من المقضين أن لفظة الماء عامة، أنا أسأل عن الثاني، هذا عموم ولا خصوص؟ خصوص، لأن مر علينا العموم بالأول اللي أنه سواء تغير ولا ما تغير، لكن هل هنا سواء تغير ولا ما تغير؟ لا، هنا نصص على التغير، فالتغير يسمى خصوصا. إذا ماذا تلاحظون في الحديثين؟ إن كل حديث فيه عموم وفيه خصوص. طيب، الخروج من التعارض: فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير. خص عموم الأول بخصوص الثاني، يعني استثني من عموم الأول المتغير بالنجاسة. منين جبنا المتغير بالنجاسة؟ من الحديث الثاني. واضح يا إخوان؟ الحديث الأول يا إخوان مثل ما مر علينا أنه الماء لا ينجس سواء تغير ولا ما تغير، هذا عموم، فنجي لها العموم ونخصصه خصوص الثاني، فنطلع منه إيش؟ المتغير، نقول المتغير ينجس، فيبقى بالحديث الأول إيش؟ غير المتغير، غير المتغير، إن الماء إذا بلغ قلتين وأصابته نجاسة ولا تغير ما ينجس، أما إذا تغير ينجس مقتضى خصوص الحديث الثاني الذي يقول إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. ولهذا قال: فخص عموم الأول، يعني إيش؟ لو تعلق في نسختك فخص عموم الأول، تقول يعني استثنيا من عموم الأول المتغير بالنجاسة، المتغير بالنجاسة فأخرج من العموم، بخصوص الثاني اللي هو التغير. حتى هنا يا إخوان تفيد التعليل، حتى يحكم، يعني لأجل أن يحكم بأن ماء القلتين إيش؟ ينجس بالتغير. طيب، قضينا الآن من الحديث الأول، نبي نعكس المسألة الآن بالحديث الثاني، نخصص عموم الثاني بإيش؟ بخصوص الأول. واضح الكلام؟ طيب، وخص عموم الثاني بخصوص الأول، نفس الشيء، علق هنا في نسختك: وخص عموم الثاني، أي استخرج من عموم الثاني بين قوسين الماء، لفظة الماء، ما دون القلتين فأخرج من عمومه، يعني يصير اللي دون القلتين ينجس مطلقا، ينجس مطلقا، تغير ولا ما تغير؟ طيب، اقرأ شوف: وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. إيه ينجس وإن لم يتغير، يعني إن تغير من باب أولى أنه ينجس، من باب أولى أنه ينجس، نقول ينجس وإن لم يتغير. طيب، فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. فيما تعارض فيه، ليش المؤلف قال فيما تعارض فيه؟ نعم، لأنه سيأتي في الأمثلة إن التعارض حصل بصورة وحده وصورة ثانية ما حصل فيها تعارض. الأمثلة التي سيمثل بها الآن ستشتمل على صورتين، صورة ما فيها تعارض، هذه ما نشتغل به، خلاص انتهى أمره. إذن نشتغل بإيش؟ بالصورة اللي حصل فيها التعارض، لهذا يقول فيما تعارض فيه. ولك أن تعلق فتقول أي في الجزئية التي حصل فيها التعارض. طيب، نعم، مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة. طيب، نحن لازلنا في أن كل واحد من الدليلين إيش؟ فيه عموم وفيه خصوص. طيب، من بدل دينه فاقتلوه، يعني معنى من بدل دينه يعني كفر بعد إسلامه، كفر بعد إسلامه. من هنا إيش نسميها بمقتضى الدروس اللي راحت؟ صيغة عموم، إذن تشمل الرجال والنساء. إذن الحديث في عموم أنه يشمل الرجال والنساء. طيب، أين الخصوص؟ قال لك أنه خاص بالمرتدة، خاص بأهل الردة، يعني المقصود بأهل الردة، لأن تبديل الدين هو الردة، لأن تبديل الدين هو الردة. طيب، اقرأ. والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. لحظة، الثاني خاص في النساء، واضح الخصوص ولا لا؟ لأنه قال نهى عن قتل النساء، هل قال نهى عن قتل النساء والرجال؟ عن قتل النساء، إذن هذا خصوص. طيب، وين العموم؟ قال لك كلمة في النساء تشمل النساء الحربيات، يعني الوثنيات من الأصل، الكافرات من الأصل، وتشمل أيضا النساء المرتدات، إذن هذا عموم ولا لا؟ هذا الآن عموم. طيب، فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا؟ لاحظ الجزئية اللي حصل بها التعارض المرتدة، ما عندنا يا إخوان الآن الوثنية أو الحربية وعندنا المرتدة. هل الحربية حصل فيها تعارض؟ ليش؟ قال لك لأن الحربية ما وردت بالحديث الأول، الحربية ما وردت بالحديث الأول، الحديث الأول خاص بإيش؟ بالمرتدة. الحديث ورد الحربية وردت في الحديث الثاني فقط، ومقتضى هذا أن الحربية أنها لا تقتل، لأن الرسول نهى عن قتل النساء. إذا وين الجزئية اللي حصل بها التعارض بين الحديثين؟ ها؟ المرتدة، لأنه بالحديث الأول بخصوصه إن تقتل، والحديث الثاني بعمومه إن إيش؟ إن ما تقتل. إذن تعارض خصوص الأول وعموم الثاني، ولهذا قال فتعارض في المرتدة. فأنت تقول في المرتدة، تقول هذا هو محل التعارض، أما الحربية فليست محل تعارض. ليش حصل التعارض في المرتدة؟ لأن مقتضى الأول إن تقتل، لأن بدلت دينها، ومقتضى الثاني إن ما تقتل، لأن داخل في عموم النساء المنهي عن قتلهن. اقرأ. والراجح أنها تقتل. طيب، وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم حادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر بموافقة الأصوليين لهم. نعم، هذا الآن الدليل الثالث بعد أن فرغنا من الكتاب من الكلام على الكتاب وعلى السنة، وإن كانت السنة سيأتي لها كلام بعد قليل، لكن دخل الآن المصنف في الدليل الثالث الذي هو الإجماع. فقال الإجماع هو اتفاق علماء العصر، واتفاق علماء العصر، والمراد بعلماء العصر المجتهدون، يعني من بلغ رتبة الاجتهاد. ومن هو المجتهد؟ المجتهد هو الذي عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، الذي عنده القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وعلى هذا قوله علماء العصر المراد بهم المجتهدون، وقول أهل العصر المراد أي عصر، سواء عصر الصحابة يعني زمن الصحابة أو زمن التابعين أو من بعدهم، انفرض أنه يقع إجماع على حكم الحادثة سيأتي معناها. قال فلا يعتبر وفاق العوام لهم، هذا تفريع على أن المراد العلماء، على أن المراد العلماء. ومعنى هذا أن وفاق المقلدين اللي هم طلبة العلم، نعم، اللي هم يعتبروا ما بلغوا درجة الاجتهاد، وأيضا من باب أولى العوام، هؤلاء لا عبرة بهم في الإجماع، لا وفاقا ولا خلافا، لا وفاقا ولا خلافا. لأنه إذا كان المقلدون، نعم، لا عبرة بهم، فالعوام أولى. طيب، ونعني بالحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، اتفاق علماء أهل العصر. من المراد بعلماء أهل العصر؟ المراد الفقهاء. ليش؟ قال لأننا نبحث الإجماع على أنه دليل من أدلة الأحكام الشرعية، وعلى هذا علماء النحو وعلماء البلاغة، نعم، وعلماء الأصول، هؤلاء لا عبرة بهم في الإجماع، لا عبرة بهم في الإجماع، ولا ينتظر إلى وفاقهم ولا يضر خلافهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية، مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة. أي يعني المؤلف يقول اتفاق العلماء على الحادثة، يقصد بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنه كما قال محل نظر الفقهاء، ولأن الإجماع دليل من أدلة الأحكام الشرعية، فصار المراد ما يتعلق بالأحكام الشرعية. أما الإجماع على مسائل نحوية أو مسائل لغوية أو مسائل بلاغية، هذه ما تسمى إجماع بالمعنى الاصطلاحي، سمى إجماع بالمعنى اللغوي اللي هو الاتفاق، اللي هو الاتفاق. ولهذا تجد أحيانا في كتب النحو خلاف، وتجد في بعض كتب وتجد بعض مسائل النحو متفق عليها، لكن هل هذه المسائل المتفق عليها في كتب النحو تدخل بالإجماع في باب أصول الفقه؟ ما تدخل، لأننا نريد الإجماع بالمعنى الشرعي. طيب، وإجماع هذه الأمة حجة، حجة يعني يجب العمل بالإجماع في إثبات الأحكام الشرعية. إذا معنى حجة يعني دليل من أدلة الأحكام الشرعية. طيب، حجة دون غيرها، دون غيرها من الأمم السابقة. فليس إجماع الأمم السابقة حجة علينا يجب علينا أن نعمل به، هذا معنى قوله دون غيرها، يعني إجماع هذه الأمة حجة على أفراد الأمة، لكن إجماع الأمم السابقة ليس حجة علينا، لأننا لسنا متعبدين بشريعتهم إلا ما ورد في شريعتنا. طيب، الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث ورد بأسانيد متعددة، وأسانيد لا تخلو من مقال، لكن باجتماع هذه الأسانيد يقوى الحديث مع ما يعضده من أدلة أخرى من القرآن تدل على حجية الإجماع. وجه الاستدلال من الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عن الأمة وجود الضلالة، لأنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذا نفى عن الأمة وجود الضلالة. ومعروف أن الخطأ إيش؟ ضلالة. معروف أن الخطأ ضلالة، فيكون ما أجمعوا عليه حقا فيجب اتباعه. هذا وجه الاستدلال. وجه الاستدلال مرة أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى وجود الضلالة عن الأمة، والخطأ ضلالة، فمعنى هذا إجماعهم على الخطأ منفيا، فيكون ما أجمعوا عليه بالمفهوم يكون إيش؟ حقا. فإذا كان ما أجمعوا عليه حقا وجب اتباعه. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. عصمتها عن ماذا؟ عصمتها عن الاجتماع على الباطل، أو عن الإجماع على باطل. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه. والمراد بالعصمة يا إخوان الحفظ والمنع. المراد بالعصمة الحفظ والمنع. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة يعني بحفظها وبمنعها من أن يقع منها إجماع على باطل. طيب. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعدهم، وفي أي عصر كان من عصر الصحابة ومن بعدهم. المراد بالعصر الثاني بالنسبة لعصر أهل الاجتهاد كذا، يعني عصر أهل الاجتهاد. العصر الأول هذا يسمى العصر الأول اللي هو عصر الإجماع وعصر المجتهدين، هذا يسمى العصر الأول. يقول والإجماع حجة على العصر الثاني. من المراد بالعصر الثاني؟ من جاءوا بعد عصر المجمعين. من جاءوا بعد عصر المجمعين يكون الإجماع حجة عليهم وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة. فإذا مثلا أجمع الصحابة على حكم شرعي نقول هذا هو العصر الأول الآن، فيكون الإجماع الصحابة حجة على العصر الثاني اللي هو عصر التابعين. فليس للتابعين أن يختلفوا في مسألة أجمع الصحابة فيها خلاص، لأنه كما يقول العلماء الإجماع يمنع من حدوث خلاف. الإجماع يمنع من حدوث خلاف، فيكون إجماع الصحابة حجة على التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. ولهذا قال ومن بعده في أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم. طيب. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على إيش؟ اقرأ. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح. نعم، هذه مسألة بحث فيها المؤلف. والحقيقة يا إخوان الموضوع الإجماع ما ينبغي الإطالة فيه ولا ينبغي الاستطراد. هذه المسائل اللي الآن تبحث في الكتب المطولة في أبواب الإجماع هي مسائل قليلة الفائدة، لأنه الإجماع المطموع الذي يطمع بوقوعه هو ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أما بعدهم ما يطمع في الإجماع. ما يطمع في الإجماع لماذا؟ لسببين: السبب الأول تفرق الأمة في الأمصار، والسبب الثاني كثرة الاختلاف. ومن المحال أيضا أنه يقع الإجماع أيضا في العصر الحاضر، لأنه في العصر الحاضر جاء أمر آخر غير قضية إيش؟ غير قضية التفرق، غير قضية الاختلاف، جاء أمر آخر وهو قضية الأمور السياسية الآن. لكن المؤلف الآن بحث في مسألة وهي مسألة انقراض العصر. فسره الشارح ما معنى انقراض العصر؟ قال بأن يموت أهله، بأن يموت أهله، يعني معنى انقراض العصر أنه ما يكون الإجماع حجة إلا إذا انقرض عصر المجمعين. وماتوا كلهم. العصر اللي بعدهم يبدون يحتجون بالإجماع، هذا معنى انقراض العصر. إذا معنى انقراض العصر أن يموت أهل الإجماع كلهم ثم يبدأ الاحتجاج بالإجماع لمن بعدهم، هذا انقراض العصر. طيب، فالقول الأول اللي هو مذهب الجمهور من أهل العلم أنه لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر، ولهذا قال على الصحيح. اقرأ. بأن يموت أهله على الصحيح لسكوت أدلة الحجية عنه. لسكوت أدلة الحجية عنه، يعني أن الأدلة الدالة على أن الإجماع حجة ما ذكرت انقراض العصر، ما ذكرت انقراض العصر، فعلى هذا نقول لا يشترط. نعم. صحيح. وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأن لحظة، هذا القول الثاني أنه يشترط انقراض العصر، ومعنى هذا أنه ما يبدأ الاحتجاج بالإجماع إلا إذا مات جميع المجمعين وانقرضوا، فإذا ماتوا وانقرضوا يبدأ الإجماع. لماذا؟ قال لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. يعني لماذا نشترط انقراض العصر؟ قال الاحتمال أن بعض المجمعين يطرأ على رأيه أنه يرجع عنه، فإذا رجع عنه معناته انخرع الإجماع أو انخرم الإجماع. متى نطمئن أنه ما في أحد يرجع على رأي هؤلاء؟ إذا انقرض العصر. ولهذا هؤلاء يقولون نشترط انقراض العصر، نخشى أنه ما دام عصر المجمعين قائما أنه يرجع بعض المجمعين ويخالف أهل الإجماع. يعني قد يطرأ على رأي يقول لا أنا الآن اتضح لي أنه إجماعكم ما هو صحيح، أنا لي رأي آخر أنا الآن. فهمتوا الكلام أنتم؟ فهمت يا إخوان قوله لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه؟ لأنه إذا رجع واحد من المجتهدين عن الإجماع وتصير المسألة، تصير المسألة رجعت إلى الخلاف، صارت المسألة خلافية ولا لا؟ صارت المسألة خلافية. هذه وجهة نظر الذين يقولون يشترط انقراض العصر. طيب، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. يعني إنما يصح هذا الاستدلال لو قلنا يجوز لأحد المجمعين أن يرجع، لكنه ممنوع لأنه بعد انعقاد الإجماع ما فيه رجوع، انتهى الأمر. واضح؟ إذن كيف نرد على دليل القول الثاني؟ نقول قولكم أنتم أننا نقول باشتراط انقراض العصر خشية أنه يرجع واحد من المجمعين، هذا مبني على أنه يجوز لأحد المجمعين أن يرجع، والواقع إيش؟ أنه بعد انعقاد الإجماع ليس لأحد أن يرجع، ليس لأحد أن يرجع، وعلى هذا بمجرد الإجماع ينعقد الإجماع ويستدل به ولو كان المجمعون على قيد الحياة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم إجماعات، فصار التابعون يستدلون بهذه الإجماعات، وفي عدد من الصحابة موجودين بعصر التابعين ما انقرض عصرهم. واضح؟ فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. هذه ثمرة الخلاف. المؤلف ذكر ثمرتين من ثمرات الخلاف. الثمرة الأولى إذا قلنا انقراض العصر شرط، نعم انقراض العصر شرط، يصير اللي يولد ويبلغ درجة الاجتهاد وعصر المجمعين لا زال موجودا يعتبر قوله اللي نشى هذا، لأن عصر المجمعين ما بعد انتهى، أقول ما بعد انقرض، يصير اللي ينشأ بعدين يولد ويبلغ درجة الاجتهاد والمجمعون لا زالوا موجودين، لا زالوا موجودين، يصير هل اللي بلغ درجة الاجتهاد إيش لهنه يوافق هؤلاء أو يخالفهم، أو يخالفهم، لأن أصلا ما أجمع معهم هو، فهذا يؤدي إلى أنه ما في إجماع إلى يوم القيامة، لأن العصور متداخلة، لأن العصور إيش متداخلة. طيب، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. هذه ثمرة ثانية، يعني الثمرة الثانية إذا قلنا إن انقراض العصر أنه يجوز للمجمعين أن يبطلوا الإجماع وأن يرجعوا عن قولهم. ليش؟ لأن العصر باق. لكن إذا قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط وأنه بمجرد الاتفاق يبدأ الإجماع، يجوز الرجوع ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز، لأنهم أجمعوا، والرسول ماذا يقول؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم. إيه، يعني يقصد الشيخ أن الإجماع ليس خاصا بالأقوال، أنهم يجتمعون على القول في مسألة معينة، الإجماع يكون أيضا في الأفعال. فإذا اتفق المجتهدون مثلا في عصر من العصور كمجتهدي الصحابة اتفقوا على فعل شيء كلهم فعلوه، يقال هذا إجماع. واضح؟ إذن الإجماع قد يكون على الفعل وقد يكون الإجماع على إيش؟ على القول. نعم. وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه. لا، قوله وبقول البعض هذا معطوف على قوله، والإجماع يصح بقولهم، والتقدير والإجماع يصح بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه أو عليه، سكوت الباقين عليه. قالوا يسمى هذا الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي. إذن الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون، يعني ما يحصل اتفاق من الجميع. الشيخ شرط في الإجماع السكوتي شرطين، الشرط الأول أن ينتشر القول الذي قاله المجتهدون، ينتشر عند الساكتين، يعني يكون الساكتون اطلعوا على هذا القول وعلموا به. والشرط الثاني أن يسكت الباقين، يعني يبلغهم القول الذي قال به بعض المجتهدين، يبلغهم القول ولكنهم يسكتون. إذن ما هم الشرطان؟ الانتشار وإيش؟ والسكوت. قال هذا ويسمى الإجماع، أو يسمى ذلك الإجماع السكوتي. وظاهر كلام الشيخ أنه يرى أن الإجماع السكوتي حجة. ليش؟ لأنه قال وسكوت الباقين عليه، وعلى هذا الشيخ يرى أن الإجماع السكوتي حجة تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة. والذي يظهر والله أعلم أن الإجماع السكوتي ليس إجماعا حقيقيا، وإنما هو إجماع ظني، لأن الغالب أن الإجماع السكوتي مبني على التتبع والاستقراء، يتتبع أقوال العلماء، فإذا ما وجد أحدا خالف نقل الإجماع، فهذا إجماع ظني، قد ينقل الإجماع ثم يعثر على الخلاف. طيب، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نعم، المؤلف الآن ذكر دليلا من الأدلة المختلف فيها، وهو قول الصحابي. والمراد بقول الصحابي أو قال الواحد من الصحابة ما أثر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، هذا يسمى قول الصحابي. لكن لا بد أن نفهم أن محل الخلاف ما ليس للرأي، أن محل الخلاف ما للرأي فيه مجال، أما ما ليس للرأي فيه مجال فهذا حجة عند العلماء، لأنه من قبيل المرفوع حكما، من قبيل المرفوع إيش؟ حكما. القول الأول أن قول الصحابي ليس حجة على غيره، على غيره يعني من الصحابة ومن غيرهم. على القول الجديد يعني القول الجديد للشافعي، والقول الجديد للشافعي هو الذي ألفه وكتبه في مصر. طيب إيش دليل هؤلاء؟ يقولون لأن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل وجهة نظر الذين يقولون أن قول الصحابي ليس بحجة؟ يقولون لأن الله جل وعلا لم يجعل الحجة في قول أحد من الناس كائنا من كان إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابي يقولون الصحابي من أهل الاجتهاد، من أهل الاجتهاد، والمجتهد غير معصوم، لأنه يجوز عليه ما يجوز على غيره من الخطأ والسهو. طيب قول الثاني، وفي القديم حجة بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وأجيب بضعفه. في أدلة غير الحديث هذا تدل على حجية قول الصحابي، ومنها قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجه الاستدلال من الآية أن الآية خطاب مع الصحابة بأن ما يأمرون به معروف، بأن ما يأمرون به معروف، والمعروف يجب قبوله، والمعروف يجب قبوله. إذن هذه الآية دليل على أن قول الصحابي أنه حجة. أما الحديث الذي ذكر الشارح فهذا حديث ضعيف. طيب نعم، والله الذي يظهر والله أعلم أن قول الصحابي حجة، لكن لا يصل إلى حجية الكتاب والسنة، وإنما يستدل به حيث لا دليل من الكتاب والسنة، لأن قول الصحابي اجتهاد، ولا ريب أن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد ممن يأتي بعده، نعم، لشرف الصحبة وملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدة التنزيل، ولأن له من الفهم ما ليس لغيره. فالقول يعني الأخذ بقول الصحابي هذا مما مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. فالإمام أحمد إذا لم يجد دليل من القرآن ولا من السنة يأخذ بقول الصحابي. فقول الصحابي اجتهاد في أعلى درجات الاجتهاد، وهو إلى الصواب أقرب. لكن هل تصل حجيته إلى حجية نص من الكتاب أو من السنة؟ لا، ما تصل. طيب وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما من حيث أنه خبر. إنه إذا جت حيث فاللي بعدها تكسر همزة الهمزة، لأن حيث نعم يقول ابن مالك وألزم إضافة إلى الجمل حيث، فهي ملازمة للإضافة إلى الجمل، إذا لازم تكسر إيش؟ تكسر الهمزة. نعم، باحتماله لهما من حيث إنه خبر كقولك قام زيد، يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي، الأول كخبر الله تعالى، والثاني كقولك الضدان يجتمعان. والخبر ينقسم إلى قسمين. لحظة، الآن المؤلف يعرف الخبر فيقول إن الخبر هو محتمل الصدق والكذب، الحقيقة أن التعريف هذا يحتاج إلى قيد، وهو أن يضاف له كلمة لذاته، يعني أن احتمال الخبر للصدق والكذب منظور فيه إلى ذات الخبر بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن القائل، لأنه أحيانا ما هو أحيانا في أخبار مقطوع بصدقها، وهي خبر الله تعالى وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، انتبهوا للقيد ذا الثابت عنه. هل هذه الأخبار تحتمل الصدق والكذب؟ لا. عندك مثلا أخبار من يدعي النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره، هل نقول أن أخبار مسيلمة أن تحتمل الصدق والكذب؟ قطعا هي كذب، واضح هذا؟ إذا نحن نقول الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي لذات الخبر بغض النظر عن إيش؟ عن القائل. وكما ألمحت أنا لكم في درس مضى إن الواقع هو الذي يوضح الصدق والكذب في الخبر، فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب. فلو جاء إنسان يقول لنا، إنسان يقول لك مثلا نجح أخوك، فأنت لما ذهبت إلى المدرسة وجدت أن اسم أخيك من بين الناجحين، إيش يصير الخبر هذا؟ صدق، لأنه طابق الواقع. لكن لو وجد الأخ هذا من بين أسماء المكملين يكون الخبر هذا كذبا، لأنه خالف الواقع. هذا معنى كلام الشارح، قال: وقد يقطع بصدقه وكذبه لأمر خارجي لا لذاته، يقصد بالأمر الخارجي النظر إلى القائل، النظر إلى القائل. فالأول كخبر الله يعني وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، والثاني كقولك الضدان لا يجتمعان، أو كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الضدان يجتمعان، الضدان يجتمعان. هل الضدان يجتمعان؟ لا، الضدان عند علماء المنطق أمران لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني عندك القيام والقعود يجتمعن؟ ها؟ ما يجتمعن، يعني لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفعان، أن يرتفع. النائم ما يوصف بأنه قاعد ولا قائم. مثلا عندك الوجوب والحرمة في الأحكام الشرعية، هل يجتمع وجوب وحرمة؟ ها؟ ما يجتمع في عين واحدة وجوب وحرمة من جهة واحدة، لكن يمكن أن يرتفع بأن يكون هذا مندوب، مندوب لا واجب ولا محرم. طيب اقرأ تقسيم. والخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. باعتبار هذا التقسيم منظور فيه باعتبار وصوله إلينا، يعني الخبر باعتبار وصوله إلينا، يعني من عصر الصحابة كما تلاحظون السنة وصلت إلينا، لكن منها ما وصل بطريق التواتر، ومنها ما وصل بطريق الآحاد. نعم. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو المراد بالعلم، المراد بالعلم يعني العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان معه إلى التصديق، هذا خبر الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لو أراد إنسان أنه يتخلص منه ما يتخلص منه. فمثلا العلم بوجود مكة، نعم سيشير إليها الشيخ، لكن العلم بوجود مكة مثلا هذا متواتر، لو أراد إنسان يتخلص من هذا العلم ما استطاع، لأنه علم ضروري، علم ضروري يقيني. إذن المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان معه إلى التصديق. طيب. وهو أن يروي جماعة لا يقل التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا تعريف المتواتر، الخبر المتواتر أو الحديث المتواتر هو أن يرويه جماعة. كم عددهم؟ هذا في خلاف طويل بين المحدثين، وهو من الخلاف الذي لا فائدة فيه ولا طائل تحته، لأن الأدلة التي استدل بها كل فريق خارجة عن محل النزاع. ولهذا الصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنه ليس للمتواتر عدد معين، قد مثلا نصدق خبر نقله 10، وقد نصدق خبر نقله مثلا 8. إذن الخبر المتواتر، يعني قضية العدد بالخبر المتواتر، هذا ليس له ضابط معين، وإنما مرجعه إلى أمانتهم ودقتهم وضبطهم وعدالتهم. طيب، قال لا يقع التواطؤ على الكذب، يعني يمتنع أن يقع اتفاق منهم على الكذب، على الكذب إما عادة وإما عقلا بملاحظة العادة. هذا معنى المتواتر، يعني نجزم بأن نقلة الخبر المتواتر لا يمكن أن يكون بينهم اتفاق على إيش؟ على الكذب. قال عن مثلهم، عن مثلهم يعني يروونه عن جماعة مثلهم، عن جماعة مثلهم، يعني يروي مثلا 10 عن 10 عن 10 إلى آخره، وأكثر من هذا العدد، لأنه لا يشترط في يعني في طبقات السند أنه يتفق العدد، ما يشترط. قد يروي 10 ثم على 10 يروي 20 مثلا. طيب، قال وهكذا إلى أن ينتهي. إيش اللي ينتهي؟ الأمر، يعني إلى أن ينتهي الأمر إلى المخبر عنه، يعني إلى الشخص الذي أخبروا بوقوع الواقعة عنه، الذي أخبروا بوقوع الواقعة عنه، يعني اللي ينقلون عنه الكلام. فيكون في الأصل، معنى في الأصل يعني في أول مراتبه، أول مراتب نقل الخبر المتواتر، هذا المراد بالأصل، عن مشاهدة وسماع. يعني أول ما ينقل الخبر المتواتر يشترط أن الذين ينقلونه يقولون سمعنا رأينا. أما إذا كان النقل عن اجتهاد هذا ما ينفع. إذن شرط أن يرويه جماعة، الشرط الثاني أن لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، والشرط الثالث أن يكون نقل الخبر المتواتر بواسطة إيش؟ بواسطة مشاهدة أو سماع. ولهذا قال لا عن اجتهاد، ما ينفع كما سيذكر الشيخ. اقرأ. لا عن اجتهاد كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كالإخبار عن وجود مثلا مكة، عن وجود مكة. الآن لو قال إنسان أو قال جماعة كثيرون شاهدنا مكة، هذا متواتر، ها متواتر. ما مستند خبرهم؟ إيش؟ المشاهدة، مستند خبرهم المشاهدة. طيب، الصحابة نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نقل هذا الحديث 60 صحابيا، 60 صحابيا نقلوا هذا الحديث بهذا اللفظ عن سماع، هذا أيضا يعتبر من قبيل المتواتر. ولهذا قال أو سماع خبر الله تعالى من، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه، ما هي مجتهد، عن مجتهد، يعني بخلاف الإخبار عن أمر ناتج عن اجتهاد. هل هذا من المتواتر اللي ينتج عن اجتهاد؟ لا. كإخبار الفلاسفة بقدم العالم، يعني اتفاق الفلاسفة على أن العالم قديم، هل هذا متواتر؟ لا، لأنه مو عن مشاهدة، هذا قالوه بإيش؟ باجتهادهم الفاسد، باجتهادهم الفاسد. انتهينا الآن من المتواتر، انتقل الآن إلى الآحاد. نعم. والآحاد هو مقابل المتواتر، يعني ما لم يتواتر فهو آحاد، ولا في واسطة، ما في واسطة، إما متواتر وإما آحاد. فالذي لا ينطبق عليه وصف التواتر كأن يكون مثلا النقلة أقل من العدد المطلوب في التواتر مثلا، أو أنه الحديث يتضح في سنده مثلا ضعف أو نحو هذا، يصير الآن هذا من قبيل الآحاد، لأنه اتضح مثلا من بعض الرواة مثلا أنه مثل ما يقول المحدثون أنه مثلا متهم أو أنه متروك أو أنه كذاب. طيب. والآحاد وهو مقابل المتواتر هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. نعم، يعني إن الآحاد ما يفيد العلم اليقيني، الآحاد يفيد الظن، وهو رجحان نسبته إلى من نقل عنه، هذه أخبار الآحاد. ومعلوم أن الآحاد مراتب، فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الضعيف، فهو لا يوجب العلم اليقيني ولكنه يوجب الظن، وهو رجحان نسبة الكلام أو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يوجب العمل. ما نقول مدام أنه يفيد الظن ما نعمل به، لا، الحديث المتواترة قليلة جدا جدا، معظم السنة أخبار إيش؟ آحاد. انتبه أنت، أنت، وهو يوجب العمل، يعني أن أخبار الآحاد توجب العمل بما تضمنته. لا فرق في هذا بين العقائد والأحكام، لا فرق هذا في هذا بين العقائد والأحكام. نستدل بأحاديث الأحكام في أبواب العقائد كما نستدل بها في أبواب الأحكام. طيب، لماذا خبر الآحاد ما يوجب العلم؟ إيه؟ تعليل؟ لاحتمال الخطأ فيه. نعم، لاحتمال الخطأ فيه، لكن المتواتر ما في احتمال الخطأ، ولهذا فتش عن حديث كثيرة فوجد فيها خطأ، وجد فيها خطأ، يعني حديث ضعيفة، حديث حسنة، هذا راوي ضعيف، هذا متهم، السند هذا فيه انقطاع، هذا معضل، هذا مرسل، هذا كذا، هذا كذا، هذا معنى قولنا الاحتمال الخطأ فيه. طيب. وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم، هذا يسمى عند العلماء المتصل، وهو أن نعم يروى الحديث، يرويه شخص عن شخص إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسند، وهو أن يتصل الإسناد، كل واحد من الرواة لقي من روى عنه وأخذ عنه مباشرة، هذا معنى المسند. طيب. والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته، إيه، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع من مواضع السند، لكن إن كان الساقط واحدا هذا يسمى المنقطع، وإن كان الساقط أكثر من واحد هذا يسمى المعضل، يسمى المعضل. طيب. فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا إلا مراسيل سعيد بن المسيب. طبعا هذا المرسل اللي مر علينا هذا المرسل عند الأصوليين، أما المرسل عند المحدثين فهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. طيب. فإن كان فقرة فإن كان من مراسيل، فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، يعني إذا كان المرسل نعم من مراسيل غير الصحابة، من مراسيل التابعين، فهذا ليس بحجة، وهذا قول جمهور المحدثين أن المرسل ليس بحجة. لماذا؟ قال احتمال أن يكون الساقط مجروحا. يعني الآن اتضح لنا أن الإسناد فيه سقط، فيه راوي سقط، الراوي اللي سقط هذا ما ندري منه، ما ندري منه، قد يكون هذا الراوي ثقة وقد يكون مجروحا، فغلب من باب الاحتياط احتمال أن يكون الراوي مجروحا، فلهذا قالوا مراسيل غير الصحابة لا يحتج بها، واستثنوا منها ماذا؟ إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت، فإنها فتشت أي فتش عنها، فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابة الذي أسقط، رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أو زوجته أبو وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. يعني إن العلماء استثنوا مراسيل سعيد ابن المسيب أو ابن المسيب على الوجهين، فمراسيل سعيد ابن المسيب رحمه الله قبلها العلماء لأنهم فتشوا عن هذه المسانيد فوجدوا أن سعيدا ترك ذكر الصحابي. يعني عندك هنا قول المؤلف الصحابي الذي أسقطه، معنى أسقطه أي ترك ذكره، وجدوا أن الصحابي، طبعا الآن سعيد بن المسيب كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. من الذي يروي الآن؟ الذي يروي عن الرسول سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فتش العلماء عن الحديث اللي رواها سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا أن الصحابي الذي لم يذكره أنه هو أبو هريرة، فكأن سعيدا يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول المؤلف إنه لما فتشوها وجدوها مسانيد. وش معنى مسانيد؟ يعني اتصل إسناده، لأنه مر علينا أن المسند هو الذي اتصل إيش إسناده، ولهذا قبلوها. قال وهو في الغالب صهره أبو زوجته. ليش الشارح قال صهره أبو زوجته؟ قال لك لأن الصهر يطلق على زوج البنت ويطلق على والد الزوجة، يطلق على والد الزوجة ويطلق على زوج البنت. يعني اللي أخذ بنتك إيش تقول عنه؟ تقول هذا صهرنا، هذا صهرنا، ها؟ والد زوجك يطلق عليه أيضا أنه ها صهر. هذا السبب أن الشيخ قال وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. إذن صارت الخلاصة أن مراسيل التابعين غير مقبولة عند المحدثين، ولم يستثنى إلا مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. طيب أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول. مراسيل الصحابة معناها أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نروي عن صحابي آخر، الصحابي الآخر هو اللي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابي وأسقط الصحابي اللي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فصار الصحابي اللي يروي لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هو اللي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي سمع من الرسول إيش أسقطه، يعني ترك ذكره. إذن ما معنى مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي هو رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه أو لم يره، هذا يسمى مرسل الصحابي. قال بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن صحابي عن صحابي عن النبي مرسل ولا مسند؟ ها؟ مسند. هل بكتاب عندكم؟ هذا ما جبته من عندي، هذا بكتاب مسند. طيب متى يصير مرسل؟ قال ثم يسقط الثاني. ايش يقصد بالثاني؟ الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الواسطة بينه، ها هذا معنى الثاني، الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع حجة، لأن الصحابة كلهم عدول. يعني هل نقول احتمال أن يكون الساقط مجروحا؟ لا، لأن الصحابة كلهم عدول. وعلى هذا يكون المصنف ذكر مرسل الصحابي ومرسل غير الصحابي، ولا لا؟ ذكر مرسل غير الصحابي بالمنطوق، وذكر مرسل الصحابي بإيش؟ بالمفهوم. نعم. والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد، أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند للمرسل لاتصال سنده في الظاهر. هذه العنعنة عند المحدثين هي مصدر عنعن الحديث، يعنعنه عنعنة إذا رواه بلفظ عن. إذا قال مثلا عن فلان، عن زيد، عن خالد، عن بكر، هذا يسمى عندهم الحديث المعنعن. والحديث المعنعن قد لا يكون متصلا، لأن الذي يكون متصلا أن يقول حدثني فلان أو يقول سمعت فلان، لكن إذا قال عن فلان صحيح أن الحديث جاء عن طريق فلان، لكن هل يلزم أني أنا أكون قد سمعته أو يكون حدثني؟ ما يلزم. ولهذا قال العنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره تدخل على الإسناد، أي على حكم الإسناد، يعني إن العنعنة تجتمع مع الأسانيد ولا تنافيها، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند. يعني إيش في حكم المسند؟ يعني من حيث القبول والعمل، من حيث القبول والعمل، لا في حكم المرسل من حيث الرد وعدم القبول. واضح؟ في حكم المسند يعني من حيث القبول والعمل، لا في حكم المرسل من حيث الرد وعدم العمل. لاتصال سنده في الظاهر، يعني في الظاهر إن السند متصل، مع أنه يحتمل أنه ما هو متصل، يحتمل أنه ما هو متصل. ولهذا العلماء شرطوا في قبول الحديث المعنعن شرطين، شرط مجمع عليه، وهو أن يكون المعنعن منزها عن التدليس، أن يكون المعنعن منزها عن التدليس، يعني ما يكون في عداد المدلسين. أما إذا كان في عداد المدلسين وروى بالعنعنة فإنه إيش؟ لا يقبل. الشرط الثاني أن يمكن لقاء بعض الرواة بعضا، أن يمكن أن يلقى بعض الرواة بعضا، وهذا الشرط مختلف فيه. نعم. وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، أو أخبرني. وإن قرأ وهو على الشيخ هو، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. لما فرغ المؤلف من بيان أقسام الخبر شرع في ذكر كيفية تحمل الخبر وأدائه. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. فالتلميذ إذا أخذ من الشيخ يقال هذا إيش؟ تحمل. وإذا أبلغه للتلميذ يقال هذا إيش؟ أداء. طيب، قال وإذا قرأ الشيخ يعني الشيخ قرأ الحديث من حفظه أو قرأه من كتابه، وسواء قرأه عن طريق الإملاء يعني قرأه يملي أو لا، وغيره يسمعه، غيره يسمع يعني الطلاب يسمعون والشيخ يقرأ، سواء الشيخ يقرأ كتاب كتابه اللي فيها سنيده أو أنه يقرأ حفظ والطلاب يسمعون. ماذا يجوز الآن؟ ما هي الصيغة للطالب إذا أراد أن ينقل الحديث إلى الغير؟ أن يقول حدثني، لأنه فعلا الشيخ حدث الطلاب، وله أن يقول أخبرني. طيب العكس، وإن قرأ هو يعني من؟ الطالب يعني التلميذ قرأ على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأن الشيخ ما حدث، الشيخ مسكت ساكت، واضح؟ ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، يعني الرواية عن الشيخ قد تكون بواسطة أن الشيخ هو اللي يقرأ، وقد تكون بواسطة أن التلميذ هو الذي يقرأ، كل رواية. فلهذا تسامح المحدثون في كلمة حدثني. طيب صحيح. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، هذه الإجازة، كأن يقول أجزت أن تروي عني صحيح البخاري مثلا، يقول الشيخ للتلميذ. ولهذا قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة. إيش معنى من غير قراءة؟ يعني الشيخ ما قرأ على التلميذ والتلميذ ما قرأ على الشيخ، وإنما قال أجزت لك أنك تروي عني صحيح البخاري، فيقول الراوي أجازني بس، فقط أجازني. طيب أخبرني، ها؟ يقول أخبرني لكن يقيد، يقول أخبرني إجازة، يقول أخبرني إجازة، لأنه لو قال أخبرني وسكت يفهم إن التلميذ قرأ على الشيخ وهو ما قرأ. طيب اقرأ، شو ناخذ جزئية من القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. نعم، القياس هذا هو الدليل الرابع من الأدلة التي يستدل بها. قال هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. معنى يا إخوان رد الفرع إلى الأصل، نعم، جعل الفرع مساويا للأصل وراجعا إليه، جعل الفرع مساويا للأصل وراجعا إليه. إذن الرد معناها التسوية والإلحاق بعلة البسببية، يعني بسبب علة تجمعهما في الحكم. مثاله البر جاء في الشريعة جريان الربا فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فعلى هذا لو بيع البر بالبر متفاضلا جرى فيه الربا، لو باع صاع من البر صاعين من البر هذا ايش؟ ما يجوز، لأنه ليس مثلا بمثل ولا سواء بسواء. جد في الأزمنة الحاضرة أشياء مشابهة للبر، مثلا في أنها مطعومة مثل الرز، نعم الرز، ومثل العدس، مثل الفول، مثل الدخن وغيره، هذه كلها مطعومة، هذه ما فيها نص، فهل نقول بيع صاع رز بصاعين رز يجوز، أو بيع صاع فول بصاعين فول يجوز؟ قال لك لا، اتضح انه ما يجوز. طيب ايش دليلكم؟ قال دليلنا قياس. فانا اقول الان يقاس الرز على البر في جريان الربا بجامع أن كل منهما مثلا مطعوم، وإنما قلت مثلا لأن العلة فيها خلاف. إذن الرز فرع، البر أصل، جريان الربا حكم، كل منهما مطعوم إيش؟ علة. وبهذا يتبين أن القياس له أربعة أركان. الأول الفرع ويسمى المقيس، وهو الذي يراد إثبات الحكم له، أصل يسمى المقيس عليه، وهو المحل المعلوم حكمه، المحل المعلوم حكمه، لأن الأصل معروف حكمه. الثالث الحكم، وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه، الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه. طيب الرابع العلة، هي المعنى الذي بسببه ثبت حكم الأصل للفرع، هي المعنى الذي بسببه ثبت حكم الأصل للفرع. قال كقياس الأرز على البر في الربا بجامع إيش؟ الطعم، يعني أن كل منهما مطعوم يعني مأكول. مثال آخر مر علينا هذا المثال، قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد بجامع الرق في كل، واضح؟ فالعبد فرع، الأمة أصل، تنصيف الحد حكم، الرق علة. طيب وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا التقسيم، القياس له تقسيمات كثيرة جدا، هذا التقسيم منظور فيه إلى العلة، هذا التقسيم باعتبار العلة. طيب قياس العلة، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، موجبة للحكم يعني موجبة لثبوت حكم الأصل في الفرع، كذا. على جزئية جزئية على أساس توفير الوقت، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، إيش معنى موجبة للحكم؟ يعني موجبة لثبوت حكم الأصل في إيش؟ في الفرع، بحيث بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأثيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. طيب وين الفرع؟ الضرب، الأصل التأثيف، أين الحكم؟ التحريم، أين العلة؟ الإيذاء. طيب الآن الإيذاء علة موجودة في الأصل اللي هو إيش؟ اللي هو التأثيف، كذا ولا لا؟ هل العلة ذي موجبة لثبوت التحريم في الضرب ولا ما هي موجبة؟ موجبة، بل يقبح عقلا أن العلة تتخلف عن الفرع، لأن الإيذاء أقوى، بل فرع ولا بل أصل؟ ها؟ بل فرع، الإيذاء بالضرب أكثر من الإيذاء موضوع إيش؟ التأثير. إذن العلة الآن توجب ثبوت الحكم بالفرع ولا ما توجب؟ توجب، بحيث أنه يقبح عقلا إن تتخلف، وأنه قال يجوز الضرب ولا يجوز التعفيف، لأن التعفيف فيه إيذاء والضرب ما فيه إيذاء. هل عاقل يقول الكلام هذا؟ ها؟ ما يقال الكلام ذا. فهمت قياس العلة؟ هذا مثاله. طيب وقياس الدلالة، وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم،